معلش، يجب من خلف الإمام في صلاة القنوت ولا من خلفوش؟ لا من خلف. من خلفوش في صلاة القنوت؟ ما أدخل. الموتى يحسنا بالأحياء عند القيد السلام عليه. صلاة التسبيح يا شيخ. أبو ليلى. صلاة التسبيح يا شيخ. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا هاي تبعت أدب المفرد هون في الداخل هذول من الشيخ أبو مالك. هاي ورقة أدب المفرد اللي طلبها من الشيخ علي النقص. هي. وهدول من الشيخ ابو مالك. والسلام عليكم. عليكم السلام. الموتى يبشرون بالاحياء عند القيد السلام عليكم. هذا السؤال فقط يا شيخ. الله يهديكم. سؤال فقط. كل فقط وغيرك بيقول. هذا السؤال فقط. السلام عليكم. بس. السلام عليكم.